السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالأمس كنا في الأصل الثاني الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمهم الأوام. وشرحنا من قول الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وألا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون ينحر بعضهم بعضا، كأنه يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن، يعني يتكلمون عليه بسنان اللسان كأنه يجرح فلانا ويجرح فلانا، ويتعادون من العداوة ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. نريد أن نقول بارك الله فيكم، أجاركم الله من التعصب لأي فكر جديد ليس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان فكرا قديما أو فكرا جديدا. تحزب والتفرق في الحقيقة هذا مما نهى الله تبارك وتعالى، وبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا التحزب والتفرق. وتعرفون أن المسلمين تحزبوا وتفرقوا من قديم، وكل واحد يضلل الثاني في الحقيقة. وأنا ذكرت لكم بالأمس أن في بلادنا الهند في الحقيقة يتناحرون ما لا تتصور أنت، والآن هناك الجماعة الكبيرة هم يريدون أن يطفئوا نور السنة، وهم يقولون غير المقلدية، يعني إذا لم تقلد مذهبا بعينه، وليس مذهب شافعي ولا مذهب حنفي، إذا لم تقلد فأنت لا حق لك أن تقوم وتجلس وتعيش وهكذا. وهم يعملون مجالس المشاورة عندهم، ويفكرون كيف نمنع الناس من المد السلفي، ويسمونه غير المقلدية، وهذا سب غير المقلدية، لأنهم يقلدون الإمام. قلنا أنهم كاذبين في ادعائهم لتقليد الإمام، إن كانوا صادقين لتقليد الإمام أبي حنيفة فليقلدوا في عقيدته، عقيدته في كتاب مختصر الطحاوي، هو جميع العقائد مثل عقائد الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين، لكنهم ذهبوا يقلدون غير الإمام أشعري ما تريد إلى آخره. كذلك في السلوك والتزكية أشياء هذه مبتدعة بدعة، وأقبح بها بدعة بيعة والمشيخة والإرادة، نعم هذه كلها بدعة أحدثت في دين الله، وأضل ناسا كثيرين هذا الفكر الضال لا شك فيه على مدى التاريخ الطويل. فلذلك كان في كل زمان الناس على ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، طائفة قلة قليلة، وهم يتبجحون بأننا نحن 99%، الجمهورية لا توجد في الإسلام، وما يؤمن بالله أكثرهم إلا وهم مشركون. فالإسلام يعرف ما هو الدين الخالص في كتاب الله وسنة رسول الله وعمل الصحابة. ففي هذا الصدد في الحقيقة نحن نوصي وننصح هؤلاء الذين يتعصبون، الحنفي للمذهب الإمام أبي حنيفة، وليس كل ما جاء في المذهب هو قول الإمام أبي حنيفة. الفتاوى العالمجيرية الذي جاء في القرن الهادي عشر أيضا محسوب في مذهب الإمام أبي حنيفة أبدا، أشياء كثيرة دخلت دواخل فيها لا شك فيها. ولذلك كذلك الشافعية المتأخرين ذكروا أشياء الشافعي منه بريء، والشافعي عنده وصايا كثيرة في اتباع السنة. واضح هذه أمور، كذلك كل الأئمة رحمة الله. فعلينا أن نحترم الأئمة، ولا يكون أسوأ من شخص ينال الأئمة بسوء. واحد سمعت منه قال ما دام الإمام أبو حنيفة ما كان عنده حديث كثير ليش يفتي؟ وهذا سوء الأدب مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الله قد جعلهم مرجعا للناس، وهم كانوا كبار العلماء في تلك الأيام، فاتهم أحاديث كثيرة ولم تجمع كما فات أبا بكر وعمر وعثمان أشياء أحاديث كثيرة، فليس عيبا فيه. لكنه هل يترك الأمة حيران؟ لا. عبد الله بن مسعود جاء عنده ناس ويسألون إن امرأة أقد عليها إنسان ولم يدخل فيها ولم يذكر المهر ومات، ماذا عليه؟ هل يكون لها مهر أو لا يكون لها مهر؟ ترددوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عدة أيام، ففي الأخير قال أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، لها مهر مثلها ولها الإرث. هذه كلها. فالأئمة الصحابة قد خفيت عليهم أشياء كذا. قام ماقل بن أشجن، ماقل بن سنان الأشجعي، قال والله لقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في برع بنت واشق الأشجعية امرأة منا بمثل ما قضيت، فقال الحمد لله الذي وفقني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلهم يخفى عليهم، ولا يجوز لأحد أن يتكلم على الأئمة رحمة الله عليهم بسوء، وهم كانوا سلفيين، وهم كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلفنا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإن كان تكلفت نفسك شيء فاقرأ كتاب، ما أي كتاب تقترحون، الذي يجد في نفسه شيئا عن الأئمة، لماذا ولماذا قالوا كذا، كتاب صغير يعني أكثر الناس تتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابن التيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الآلام، أعذار عشرة، ذكر أنهم معذورين بفضل الله تعالى، ليس عليهم إلا الأجر وليس عليهم وزر، حتى لو أخطأوا ليس عليهم وزر. فالحاصل، لكن لا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد من الأئمة. ولذلك أنا في الحقيقة أيضا ساهمت في هذا، ورأيت أشياء منها فين خليتم. وجوب احترام الأئمة، عندي هذا الكتاب الذي جمعت في هذا، وذكرت فيها بعض الأشياء بارك الله فيكم، اسمه التقليد وعدم وجود التقليد المصطلح في خير القرون. ثم بعد ذلك ذكرت فيه إن شاء الله من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ له. نعم. وبعد ذلك الموضوع الذي أريدنا، هل يلزم المسلم أن يقلد مذهبا بعينه؟ أيضا ذكرت قول العلماء وقول الصحابة وغيرهم، هم أول ما يقتدون به. التعصب المذهبي ذكرت، ثم وجوب احترام الأئمة وموقف المسلم منه، ذكرت النصوص التي نحن نؤمن، وعظم النص ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انتشار التعصب المذهبي في القرون المتأخرة، تاريخ من قول الأئمة، أسباب التعصب للمذاهب والسعي لقضائه، وذكرت إن شاء الله كيف يسعى لقضائه بالمساوي التقليد والتعصب. أنا أريد أن أقرأ هذا في الحقيقة حتى هؤلاء الشباب الذين قد يكون واحد منهم من المغرب ويتعصب للتيجاني، وواحد يكون من الجزائر يتعصب للرفاعي وفلان وفلان. نريد الشباب إن شاء الله ما ملئ قلوبهم باحترام الأئمة، لا يجوز لهم أن يعني يتعصبوا لمذهب من المذاهب إذا كان النص من السنة كتاب والسنة موجود. أما إذا لم يكن فاختر أي إمام، ولكن إن كنت لست عالما فاسأل عالم ما هو الأفضل لي، قول الإمام أبي حنيفة أو قول مالك أو كذا. أنا وأنت لسنا نستحق أن نجعل على كل حال أنفسنا لهذا المنصب. قلت أنه بارك الله مساوي التقليد والتعصب، إن التقليد يترك الإنسان لا يستعمل عقله ولا يفكر في معالي عقيدته وعماله، فيعمل عمالا لو أعمل فيها عقله لما عملها. فما أصدق قول ابن مسعود رضي الله عنهما الا لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان امن امن وان كفر كفر فانه لا اسوه في الشر. وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين مهمة تقاد وإنسان يقلد في كل شيء. ليس معناه إذا كان استفتيت من عالم فأنا أتبعه وقلده، هذا ليس في، إنما هو في كل شيء لا أخذ إلا من كلام فلان وكلام فلان فقط، هذا هو المقصود المذموم فيه. وما مات أبو طالب رضي الله عنه على ملة عبد المطلب إلا بتقليد من حوله وتضليلهم إياه، وكان عاقل وقلا إلى رب. يعني إذا هذه مسألة قد يكون الإنسان يجد في نفسه حرج، كيف نجعل عبد المطلب أبو طالب لم يؤمن؟ الصحيح السنة تدل على أنه لم يؤمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حزن على عدم إيمانه كثير، لكن سببه وكان عاقل وقلاء العرب، لكنه من حوله قالوا أترغب عن ملة آبائك يا أبا طالب، وأكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولكن لم ينطق بالشهادتين. روى مسلم عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. صحيح مسلم. وفي رواية أخرى: كلمة وحاج لك بها عند الله. نعم. ولما كان تقليد الآباء سببا لضلال كثير من أقوال الأنبياء قالوا بل نتبع ما وكان تقليد الآباء سببا لضلال كثير من الأقوام أو أقوام الأنبياء قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قالوا وجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إلى آيات أخرى أيضا نقول: وللتقليد العام في الدين مساوي عظام وعظائم سيئة، فما خرجت القدرية والشيعة والخوارج إلا بالتقليد وترك الاتباع، وما وجدت مذاهب أقضية أخرى من الاعتزال والأشعرية والماتريدية وغيرها إلا بترك الاتباع والتزام ما لا يلزم بل لا يجوز، وإيجاب ما لم يوجبه الله بل بمخالفة أمر الله عز وجل. وكذلك لم يحصل التفرق وكيد بعض الناس لبعض في المسلمين إلا بالتعصب لتقليد بعض الأئمة، وما وجدت في مدى القرون مذاهب وأحزاب فكرية أخرى إلا بالتقليد والتعصب للأشخاص. فمن قبائح التعصب المذهبي سوء الأدب مع الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب ما هو كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهته أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ومرسله هو الله عز وجل، فكما يجب علينا توحيد المرسل أي الله عز وجل بدون أن نشرك ما هو أحد، كذلك يجب أن نوحد المرسل أيضا لا نشرك في منسبه أحدا. فهما توحيدان يقول ابن القيم رحمه الله، هما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل أي توحيد الله عز وجل الذي أرسل الرسل، وتوحيد متابعة المرسل أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره، إلى غيره صلى الله عليه وسلم أو إلى غير الله ثم إلى غير الرسول، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على أرضه على قول شيخه وإمامه. هناك في أصول بعض المذاهب قالوا أي حديث أو آية لا بد أن نعرض على قول إمامنا، هكذا قالوا، يأتي النقل إن شاء الله. وذوي مذهبه وطائفته ومن يعزمه بدون أن يعرض قول الله وقول الرسول على أحد، فإن أذن له نفذ وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه. هذا طريقة من لا يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما، وكذلك لا يصدق خبره كما ينبغي. وسمى تحريفه، حرف كتاب الله وسنة رسول الله، سماه تأويلا وحملا، فقال نوّله ونحمله. فلا أن يقول ابن القيم، فلا أن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق، ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. يقول ابن القيم، ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له، سألتك بالله، لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، كلام هذا يمس القلب في الحقيقة، انظروا. قال خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له، سألتك بالله، لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وقولهم؟ فقال لما خاطب المخاطب، قال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع أصبعه فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. وأقول من قبائح التعصب المذهبي التفرق التحذب، كل يوالي ويعادي لحزبه، وقد أمر الله بالتآلف والوحدة وعدم التفرق، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أسوأ ما حصل نتيجة للتفرق ألا يجيز بعض المذهبيين نكاح المخالف مع المخالفة لمذهبه بالعكس، وأجازه بعضهم تنزيلا للمرأة منزلة الكتابية، هذا موجود، وألا يجيز بعضهم الصلاة وراء المخالف في المذهب. قال ابن الهمام، من هو ابن الهمام رحمة الله عليه؟ صاحب كتاب فتح القدير في المذهب الحنفي. قال أبو اليسر أو أبو اليسر، اقتداء الحنفي لشافعي غير جائز، اقتداء الحنفي لشافعي، وربما يكون الشافعية أيضا بادلوهم بالسهام، ربما نعم يوجد. يقول اقتداء الحنفي لشافعي غير جائز لما روى مكحول النسفي في كتاب سماه الشعاء، أن اسمه أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد للصلاة بناء على أنه عمل كثير. انظروا اسمه السنة التي أخرجه الأئمة، وكاد أن يكون متواترا إن لم يكن متواتر فمشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الركوع فيقول، هذا الرجل أبو اليسر يقول إذا رفع يديه بعد الركوع لا تصح صلاته ولا تصح لنا أن نصلي وراءه، الله المستعان. يقول بناء على أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد بناء على أنه عمل كثير. ومنهم من قيد جواز الاقتداء بهم كقاضي خان أحد علماء المتأخرين هؤلاء، بأن لا يكون متعصبا ولا شاكا في إيمانه ويحتاط في موضع الخير. إيش معنى شاكا في إيمانه؟ هم يقولون، والمذاهب لأجل هذا كان ما تصلي بعضهم وراء بعض، قالوا إذا قال بعضهم أجاز الشافعي وغيرهم أجازوا، أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا هذا شك في الإيمان، لا يجوز له أن يشك. هناك إن شاء الله تحقيق وإن شاء الله تعليق، هنا نقول إن شاء الله تحقيقا، أو نقول أنا مؤمن الآن والقلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن، في المستقبل أيضا إن شاء الله مؤمن، وهو استعان بالله. فهم قالوا لا، هذا شاك فيما فهو كافر، لا يتجوز صلاته وراءنا وراهم، هكذا قالوا. قال ابن القيم رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ذكر الحديث، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا ذم للمختلفين وتهذيرهم من سلوك سبيلهم، وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله، وهم الذين فرقوا الدين وسيروا أهله شيعا، كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتذم فيه من خالفها، ولا يرون العمل لقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم، يدعبون ويقدحون في الرد عليهم، ويقولون كتبهم وكتبنا، أئمتهم وأئمتنا، مذهبهم ومذهبنا، هذا والنبي واحد، والقرآن واحد، والدين واحد، والرب واحد. يقول ابن القيم رحمه الله أيضا، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلوا معه من تكون أقواله كنصوصه صلى الله عليه وسلم، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله، وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة، لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض. هذا اصطلاح، هذا يعني اقتراح من أجود ما يكون بالحقيقة، قل الاختلاف. وقال الشيخ محمد حياة السندي، اللي هو شيخ كان لمحمد بن عبد الوهاب وهو حنفي الأصل، وأما ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة، لا يرى ولا يجوز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب، فجهل وبدعة وتعصف، تعصف. وقد رأيناهم يتركون، هو يقول الشيخ حياة سندي رحمة الله عليه، قال وقد رأيناهم يتركون الأحاديث الصحاح غير المنسوخة، ويتعلقون بمذاهبهم من غير سند، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلامه، ونقله في كتاب الاتباع، كذلك نقله صاحب إيقاظ حمم الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، كتاب عجيب أقرأه. ونقول إن المؤلفات والبحوث الفقهية وقد اتجهت في بعض الأيام وجهة المناظرة، فلذا نجد تعبيرات العلماء في مؤلفاتهم جاءت بلفظ الخصوم لمخالفتهم أو لمخالفهم. وأوضح مثال لهذا كتاب نصب الرايه للزيلي في تخريج أحاديث الهداية، نجده يستعمل في ذكر المخالف لفظ حديث الخصوم أو أحاديث الخصوم. يعني الآن هي المذاهب، يقول هذا حديثنا، وهذا حديث الشافعية، وهذا حديث كذا. من هذا متأثرا به الزيلعي رحمه الله من علماء القرن الثامن 700 وشيء توفي، فيذكر مذهب الإمام أبي حنيفة والاستدلال لحديثه، ثم بعد ذلك يقول أحاديث الخصوم. ونقول هكذا عاشوا على كأنهم مناظرين بعضهم من بعض. وشنع إمام الحرمين الشافعي، هو إمام الحرمين الشافعي، بشدة على الإمام أبي حنيفة بأشياء، ثم قال لو عرضت الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العام لم تنع من قبولها، والصلاة عماد الدين، فناهيك من فساد اعتقاده في الصلاة وضوحا على بطلان مذهبه هذا. يعني الإمام أبو حنيفة مذهبه باطل، هكذا يقول. وله أمثلة كثيرة في تناحر المذاهب بعضها ببعض، ونتج عن مثل هذا الاختلاف والشقاق أن اقتسموا المسجد الحرام إلى 4 مقامات ومحاريب، بل كان في بعض السنين كما ذكر ابن جبير الأندلسي في رحلته التي قام بها من سنة 78 و500، سنة 78 و500 محراب خامس ذكر، وهناك في حرم الله محراب خامس للزيدية. كل هذه المذاهب لها أئمة ومقيمون، هكذا يقول، فإذا فرغ إمام مقلد لإمام واحد قام الإمام المقلد لإمام آخر. الله أكبر، ما كان أشنى وأسمج هذا المنظر الذي كان يقر أعين الأعداء. نعم، بالفعل يعني هنا كانوا يصلون أربع مقامات. الصور القديمة للحرم تجدون أربع مقامات صورها موجودة. وذكر العلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92 و700 المقامات، وقال زاد تمكن الافتراق أيضا بتولية إمام راتب من كل مذهب عند البيت الحرام وبالجامع الأموي، ولازم كل إمام الصلاة على صفة لا يتعدى. ومن هذه الأدواء التي حصلت في الحرم، الآن الحمد لله راحت، لكنه في بلدان مختلفة، أنا درست هذا وجماعة أيضا زايد نلحقه في التبعه إن شاء الله، أنهم كانوا يتفرقون في بلدان أخرى أيضا، قالوا ما دام في الحرم لا يصلون لا نصلي وراهم. ففي المسجد الواحد قد تكون ليس محراب لكنه تكون صلاتين أو ثلاثة إذا كان مالكية والشافعية والحنفية، الله المستعان. يقول الشيخ العلامة ابن أبي العز يحتج على عدم جواز عدة مقامات، وإنما شرعت صلاة الخوف مع الفعل المنافي للصلاة. تعرفون صلاة الخوف قد يكون فيه المشي، قد يكون تقدم وتأخر. إنما شرعت صلاة الخوف مع الفعل المنافي للصلاة لتكون الجماعة، وكفى بمشروعية صلاة الخوف دليلا على إبطال ترتيب أكثر من إمام واحد في كل مسجد والمسجد الحرام وغيره. أنا عندي كتاب أنا لفته الحمد لله في سنة 1403 فرغت منه، كان بعض المغاربة سأل بعض الأسئلة مثل هذه فدخلت فيه فكتبت كتاب الحمد لله المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، ففيه أشياء أخرى أيضا ذكرت في هذا السدد، أنهم كيف كانوا يعني يتضاربون في بعض الأحيان أنه من يصلي أولا المغرب وكذا. قال الصنعاني رحمه الله: هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشر الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادة العباد على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وسيرتهم كالملل مختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين. وقال الشوكاني: عمارة المقامات في مكة المكرمة بدعة بإجماع المسلمين، أحدثها أشر ملوك الجراكسة فرج ابن برقوق في أوائل المئة التاسعة. هنا لي ملاحظة عليه إن شاء الله نذكر لكم بالدليل، في أوائل المئة التاسعة من الهجرة، وأنكر ذلك أهل العلم في ذلك العصر ووضعوا فيه مؤلفات، وقد بينت في غير هذا الموضع. ويا لله العجب من بدعة يحدثها من هو شر ملوك المسلمين في خير بقاع الأرض، كيف لم يغضب لها من جاء بعده من الملوك المائلين إلى الخير، لا سيما وقد صارت هذه المقامات سببا من أسباب تفريق الجماعات، وقد كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختلاف والفرقة ويرشد إلى الاجتماع والألفة كما في الأحاديث الصحيحة، بل نهى عن تفريق الجماعات في الصلوات، وأن من أعظمها خطرا وأشدها على الإسلام والمسلمين ما وقع الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعات ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات كأنهم أديان وشرائع مختلفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا له كتاب إرشاد السائل إلى دلائل المسائل. أقول: وقد بحثت في كتابي المسجد الحرام تاريخه وأحكامه في هذه المسألة، وذكرت فيه أن أول سنة وجدت فيه ذكر المقام الخاص بإمام من الأئمة سنة 88 و400، ومفهومه لأن كتاب الكتب ظهرت فيما بعد، كتاب هناك إتحاف الورى بأخبار أم القرى طبع عندنا في الجامعة، تصفحت كل السنين من أولها إلى آخرها، فلما وصلت سنة 488 قال في هذه السنة، لأن كل سنة السنة ثم دخلت السنة كذا ووقعت الوقائع ثم دخلت السنة كذا، فقال في هذه السنة سنة 88 و400 قال في هذه السنة ماتوا إمام مقام المالكية فلان الفلان يدون فلان ابن فلان ابن السحنون كان اسمه. على كل حال فقال في هذه السنة مات مقام إمام مقام المالكية، معناه أن المقامات قد أحدثت قبل هذه السنة، مات في هذه السنة، وقد حصل بفضل الله ومنه توحيد صفوف المسلمين على إمام واحد في بيت الله ومحو المقامات والمحاريب الأربع لما تولى الإمام عبقري الإسلام وجدد دين الله عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل عرش الجزيرة وبنى دولته على كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم أقم وأدم وزدها قوة على قوتها التي خدمت الدين الخالص الدين الحنيف بنشر تعاليم الكتاب والسنة عقيدة وشريعة بعد قرون عجاف ما لا يوجد له مثال بعد القرون المفضلة. ورحم الله الملك عبد العزيز إمام المسلمين وجزاه بما يجازي به عباده المخلصين الصالحين، ونصر أبناه البررة على السير على درب أبيهم متبعين للكتاب والسنة. وأما المسجد الأموي بدمشق فالمحاريب الأربع لا زالت ولا تزال إلى الآن كما أخبرنا ناس من أهلها، أزالها الله. ومن أعظم مظاهر التعصب المذهبي لمذهب واحد أنه يصدق عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عز الدين ابن عبد السلام قال ومن العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، وما هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة. العز بن عبد السلام رحمه الله في أي سنة كان؟ الإمام ابن تيمية ولد في سنة 61 و600 وتوفي 28 و700، قبل سنة من ولادة ابن تيمية. احفظوا طريقة حفظ قد يكون هذا، توفي رحمه الله سنة 60 و600، عز بن عبد السلام توفي سنة 60 و600، والإمام ابن تيمية ولد بعده بسنة 61 و600. ومن العجيب أن الفقهاء المقلدين يقول ويترك من الكتاب والسنة ولا قياس الصحيح لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. وقد رأيناهم يجتمعون، يقول هذا شيخ عز بن عبد السلام، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية التعجب من غير استرواح إلى دليل، بل ما أليفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه. فالبحث مع هؤلاء ضايع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها. وما رأيت أحدا، هذا تجربته، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يسير عليه مع علمه بضعفه وبعده. فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا أجز أحدهم أن تمشية مذهب إمامي قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتدي إليه. سبحان الله ما أكثر من أعمى بصره أو عمي بصره حتى حمله على ما ذكره. وذكر أبو شامة المقدسي المتوفى سنة 99 أو لا المتوفى سنة المولود 99 و500 والمتوفى سنة 56 و600 طريقة فقه الصحابة بالكتاب والسنة ثم فقه الأئمة وبالاجتهاد عند الحاجة. ثم قال ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب المدونة ثم اشتهرت المذاهب الأربعة هجر غيرها فقصرت حمم أتباعهم إلا قليلا منهم فقلدوا ولم ينظروا فيما نظر فيه المتقدمون من الاستنباط من الأصلين الكتاب والسنة، بل سارت أقوال أئمتهم بمنزلة الأصلين فأخذوها مسلمة مفروغا منها ففرعوا عليها واستنبتوا منها ولم يبق له نظر إلا فيها، وعارضوا عن علوم الأصلين فعدم المجتهدون وغلب المقلدون حتى ساروا ممن يروم رتبة الاجتهاد يعجبون وله يزدرون. وكثر التعصب للمذاهب وقلت النصف الإنصاف وبانت المثالب ودبت بينهم العقارب، يعني أقارب الخلاف، فجرى من بعضهم في بعض العجائب والغرائب وآل بهم التعصب إلى أن سار أحدهم إذا أورد عليه شيء من الكتاب والسنة الثابتة على خلاف مذهبه يجتهد في دفعه بكل سبيل من التأويل البعيد نصرة لقوله وإعراضا عما يجب عليه الأخذ به. ولو كان وصل إلى إمامه الذي يقلده هذا المتعصب لقابله ذلك الإمام بالتعظيم والتبجيل ولسار إليه إن لم يعارضه دليل. هذا هو، لأن أئمتنا أبو حنيفة ومالك والشافعي كان دين الله في صدورهم أعظم من كل شيء، ولذلك قال لو وصل هذا الدليل إلى الإمام كان يقبل، لكن هؤلاء. ثم تفاقم الأمر حتى صار كثير منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والسنة ويعيبون من يعتني بهما. نعم، وتعرفون أنهم يقولون حتى موجود في كتبهم أنه من يدعي فهم الكتاب والسنة فيعذر، يعني جعلوا الناس بعيدين عن الكتاب والسنة لأحد الحد. سبحان الله، من يدعي فهم الكتاب والسنة يعذر، كيف يدعي أن يفهم كلام الله؟ طيب كلام الله لماذا جاء؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أين لمن وقع أو لمن نزل؟ فالحاصل على كل حال ويعيبون من يعتني بهما ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المعاذبة عليه وتقدمته بين يديه من الاحتجاج للمذاهب بالآراء وكثرة الجدال والمراء، فينقضي منهم المجلس بعد المجلس لا يسمع فيه آية يتلى ولا حديث يروى، وإن اتفق ذكر شيء من ذلك لم يكن في المجلس من يعرف صحيح السنة من سقيمها. نعم. وقال إذن فإذا ظهر هذا وتقرر تبين أن التعصب لمذهب الإمام المقلد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت بل بالجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار، ويكون الخبر هو المتبع، ويؤولون كلام ذلك الإمام تنزيلا له على خير، والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا، وإنما هم يؤولون الخبر تنزيلا لهم على نص إمامهم. قال أبو شامة أيضا طويل فيه أشياء كثيرة مفيدة، لكن نريد أن نتركه ونقول قال شيخ الإسلام اللهم صل على محمد. نعم. قال أيضا هذا كله من كلام ابن القي في كلام ابن الشامة وحياة السندي، وكلام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله أيضا فيه مفيد. يقول وكذلك كثير ممن يحتج بعمل أهل المدينة أصحاب مالك وغيرهم يقولون هذا منسوخ، لكن هؤلاء قد يقولون إن وجود علم أهل المدينة بخلافه دليل نسخي، وهذا كثير. المسألة هنا كانت أن بعض المالكية قالوا أن عمل أهل المدينة حجة هكذا، وعلى كل حال الأئمة بحثوا في هذا، ومنهم ابن حزم قال سبحان الله كيف تقولون في هذا الزمان عمل أهل المدينة حجة، أما في هذا الزمان فأهل المدينة من أفجر خلق الله، يعني ذكر أنهم يشرب فيهم الخمور وكذا وكذا. فالحاصل على كل حال عمل بلد ما يوزن بفعل النبي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعمل أهل المكة ولا بعمل أهل المدينة. إذا كان عمل أهل مكة حجة لماذا أزيلت هذه المقامات؟ نعم. وكذلك وصدق الإمام رحمه الله يقول لكن هؤلاء قد يقولون إن وجود علم أهل المدينة بخلافه دليل نسخه، وهذا كثير. أصحاب المذاهب يقولون بمجرد ما جاء قول أبي حنيفة قول مالك قول الشافعي فالذي جاء حديث خلافه فهو منسوخ، هكذا بكل صراحة. هنا وصدق الإمام رحمه الله إمام ابن شامة أبو شامة، وهذا أبو الحسن الكرخي رحمه الله وغفر له قال الأصل أن كل كتاب، هذا له كتاب نعم ذكروا فيه لهذا أصول القرخي المطبوع مع أصول البزدوي تبع باكستانية كتب خانة آرام باغ كراتشي. طيب هذا الكتاب أصول القرخي قال فيه أن الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق. انظروا سبحان الله، يعني كبرت كلمة. وقال الأصل أن كل خبر أي كل حديث يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله، ثم سار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق، وإنما يفعل ذلك حسب قيام الدليل، فإن قامت الأدلة على النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيرها سرنا إليه. وقال الأصل أن الحادثة إذا وقعت لم يجد المؤول فيه جوابا ونظيرا في كتب أصحابنا، فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابه من غيرها، إما الكتاب أو السنة أو غير ذلك مما هو الأقوى فالأقوى، يعني لجعل قول الإمام هو أو قول أصحاب المذهب هو الصحيح. فأنا قلت الله أكبر واستغفر الله، جعل الأصل هو كتب أصحابه والكتاب والسنة متأخرين عنها تابعين لها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والحق أن التقليد الجامد والتعصب يهونان على صاحبهما رد السنة في كل زمان ومكان. ذكر ابن القيم أن أبي حاتم الرازي الإمام قال: على علم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وصحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم. هذا كأنه يعني يذكر لنا أصول فقه الأئمة، رحمة فقه الصحابة، كتاب السنة، ثم الصحابة في أقوالهم، وإذا نحن وجدنا صحابيا قال قولا أو اتفقوا على قول لم يخرج من اختلافهم. فإذا خفي ذلك لم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فإن أنا أئمة الهدى من أتباعهم، سمي من أتباع التابعين وتابعيه، أو سمى هو نفسه من أتباع التابعين وتابعيهم عددا، يعني ابن القيم يقول إذا لم نجد فمن التابعين، وقول التابعين فلان وفلان وفلان. ثم قال ابن القيم: هذا طريق أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم، إنما يصار إليه عند عدم الماء، فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم، والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير. نعم، هكذا قال هو. ثم حدثت بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله، فقالوا: إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة لم يجوز أن ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسول. هذا نقل ابن القيم رحمه الله في قرن الثامن 700 وشيء. نعم، لم يجوز أن ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا أقوال الصحابة، بل إلى ما قال مقلده ومتبوعه ومن جعله عيارا على القرآن والسنة مما وافق قوله أفتى به وحكم به، وما خالفه لم يجوز له أن يفتي به ولا يقضي بالمخالف، يعني بالحديث والآية، وإن فعل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكم واستفتي عليه. ما تقول السادة والاستفتاء، سورة الاستفتاء، استفتي عليه ما تقول السادة الفقهاء في من ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده دون غيره ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبه، هل يجوز له ذلك ويقدح فيه أم لا؟ فينغض المقلدون رؤوسهم ويقولون لا يجوز ذلك ويقدح فيه. سبحان الله. ولعل القول الذي عدل إليه قول أبي بكر عمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم. نعم، فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله، هو كتابه سماه ماذا؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالمفتي والمجيب يوقي عن الله تعالى، ولذلك قال: فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله ورسوله بأنه لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه، وإن كان مع أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله، وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين. ولو أنهم لزموا حدهم ومرتبتهم وأخبروا إخبارا مجردا أما وجدوه من السواد في البياض من أقوال من لا علم لهم بصحيحها من باطلها لكان لهم عذر عند الله تبارك، عذر ما عند الله تعالى، ولكن هذا مبلغهم من العلم، وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين بحججه. وبالله التوفيق. إعلام المقين، الجزء الثالث، صفحة 560. وقال ابن القيم والله يشهد عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلدوه وإن استبان لهم في الكتاب والسنة لأنه ذاق الأمرين في تلك الأيام مع هؤلاء ولذلك يعني يقول بكل صراحة هذا الكلام وإن استبان لهم في الكتاب والسنة وإن الصحابة خلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا الشيء منه إلا بقول من قلدوه فكتاب عمر بن أبتل الأشياء وأكثرها لقولهم وهذا كان سير السلف المستقيم وأهديهم القويم والنقول عن الأئمة المحققين في هذا الباب كثيرة والحق أن التعصب لأهد معين أضراره كبيرة وكثيرة ولذلك تشدد العلماء على المتعصبين كما مذا قال الشيخ اللامة ابن أبي العز الحنفي فإن الغضب والتعصب لواحد معين من الأئمة وصف مذموم من جنس الرافضة وهو من الأفعال الجاهلية كما في صحيح مسلم وسنن النسائي أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية وينصر عصبية فقتلته الجاهلة على كل حال أيضا من المتأخرين الإعلام ملا علي قاري رحمه الله له كتاب مشهور ما هو له كتاب شرح مشكات المسابي ملا علي قاري قال ومن المتأخرين الإعلام ملا علي قاري الحنفي قال وقد أغرب الكيداني من الحنفية حيث قال العاشر من المحرمات الإشارة بالأسبوع كأهل الحديث انظر يعني هذا حرام في أن يشير كأهل الحديث في الصلاة التحيات لله والصلوات الطيبات يقول من المحرمات في الصلاة العاشر الإشارة بالسبابة كأهل الحديث أي مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه يندد الشيخ ملا علي قاري يندد على هذا الشخص الكيداني يقول وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم منشأه الجهل بقواعد الوصول ومراتب الفروع والمنقول ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا وارتداده صريحا انظر لأنه رد سنة ثابتة ويقول هذا مبطل للصلاة بدلا أن يكون محسنا للصلاة وهذه سنة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول لولا حسن الظن لحكمنا عليه مرتدا وكافرا فهل لمؤمن هذا كلامه باقي فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله صلى الله عليه وسلم عنه مما كاد نقل مما كاد نقله كما كاد أن يتفق على نقله أن يكون متواترا ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا والحال أن الإمام العظم والإمام الأقدم يعني الإمام أبو حنيفة قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يألم ما أخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من القياس الجلي في المسألة إلى آخر ما قاله نعم وأورده السيد رشيد رضا هذا الكلام كله أيضا في مقدمة المغني الجزء الأول صفحة 20 وقد قال العلامة عبد الحي اللكنوي أحد علماء الحنفية تفرق الناس من قديم الزمان إلى هذا الأوان في هذا الباب إلى فرقتين فطائفة قد تعصبوا إلى الحنفية تعصبا شديدا والتزموا بما في الفتاوى التزاما شديدا وإن وجدوا حديثا صحيحا وأثرا صريحا على خلافه زعموا أنه لو كان هذا الحديث صحيحا لأخذ به صاحب المذهب ولم يحكم بخلافه وهذا جهل منهم بما روته الثقات عن أبي حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة فترك ما خالف الحديث الصحيح رأي سديد وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد وطائفة زعموا أن الإمام قاس على خلاف الأخبار وهجر ما ورد به الشر والآثار فظنوا في حقه ظنونا سيئة واعتقدوا عقائد قبيحة ومطالعة الميزان لهم نافع كتاب الميزان الكبرى للشعراني يعني وفليتخذ العاقل مسلك البين يعني مسلك التوسط ويهجر طريقة الطائفتين ومن مساء باقي وقت لا شوية هذا الذي نريد أن أكثر شيء أذكر أترك أشياء أنا من مساوي التعصب أنه بدعة محدثة في الدين ثم بعد ذلك أنه من مساوي التعصب الاستدلال بالأحاديث الضعيفة نصرة وتأييدا للمذهب ثم من بداوي مدار التقليد والتعصب إنكار إجماع المسلمين عملا فإن الأمة اجتمعت على صحة ما في الصحيحين. ومن مسائل التعصب المذهبي معاداة بعض أهل المذاهب أصحاب المذاهب الأخرى حتى حصل إيذاء بعضهم لبعض لما تمكن أحدهم من الآخر. وقد ذكرت بعض هذه الوقائع في سبب تأليف كتابي الاتباع، عندي كتاب الاتباع أيضا ذكرت فيه. قال الحموي في معجم البلدان في ذكر أصبحان: وقد فشل الخراب في هذا الزمان وقبله في نواحيها، أي نواحي أصبحان، لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين، فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأهرقتها وخربتها، لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمة. معجم البلدان الجزء الأول صفحة 209 لياقوت الحموي. وذكر في ترجمة الري، بلاد الري هي معجم البلدان، الري والبحرين وال يعني أصبحان وقزوين كلها هكذا. فذكر في ترجمة الري قال: واتفق أن اجتزت في خرابها في سنة 1700 وأنا منهزم من التتر، هو شامي منهزم من التتر، فهرب إلى جهة الري، فرأيت الحيطان بحالها لقرب أهدها بالخراب إلا أنها خاوية على وروشها، فسألت رجلا من عقلائها عن السبب في ذلك، فقال: أما السبب فضعيف، ولكن الله إذا أراد أمرا بلغه. كان أهل المدينة ثلاث طوائف، أهل مدينة الري ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقل، وحنفية وهم الأكثر، وشيعية وهم السواد العظم، لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة. أما أهل الرستاق، الرستاق يعني القرى وخاصة المزارعين وغيرهم، رستاق، فليس فيهم من الشافعية أحد، فوقعت العصبية بين السنة والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والشافعية، يعني تعاون بعضهم مع بعض وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف، أنهوا الشيعة، جاء الله بهذا الوقت حتى ينهى هؤلاء الروافض. نعم. فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية، أول تعاونوا على الأدوية الأكبر ثم الآن وقعت بينهم، وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية، ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعهم للشافعية، هذا مع قلة عدد الشافعية إلا أن الله نصرهم عليه. وكان أهل الرستاق وهم حنفية يجيون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون أهل نحلتهم، فلم يغنهم ذلك شيئا حتى أفنوهم. فهذه المحال الخراب التي ترى هي محال الشيعة والحنفية، وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محال للري، ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبهم. ووجدت دورهم كلها مبنية تحت الأرض، دور الحنفية والشافعية والشيعة، ودروبهم التي يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك، فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر بالغارات، ولولا ذلك لما بقي فيهم أحد. وذكر السيد رشيد رضا في تقديم كتاب المغني كلاما طيبا في التأليف بين أرباب المذاهب تحت عنوان تحقيق الحق في اختلاف الأمة وسيرة الأئمة، فأجاد وفاد رحمة الله عليه. ومن مساوئ التعصب المذهبي والتفرق تسلط الأعداء على المسلمين فكرا وقوة وذهاب قوة، قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي جاهد بسيفه التتر وبعلمه جميع المذاهب المنحرفة وبلاد الشرق من أسباب، هذا قول ابن تيمية رحمه الله، وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتصب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا وهذا، وفي المغرب نجد المنتصب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا وهذا، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت أشياء أخرى أيضا، فإنما ذكرت هذا ليس بغضا للمذاهب، أنا دائما أؤمن كيف يعني طريقة التفقه ما هو، يجب على المتفقه أولا يبحث في الكتاب والسنة، ثم يبحث في آراء الفقه الأئمة رحمة الله عليهم في أمور ليس فيها نص، لا نحتاج إلى المذاهب وآراء الرجال أيا كان في هذا الزمان رأي رجل أو في قديم إلا إذا عدم النص، لكن لفهم النص أيضا ينبغي للمفتي وللمجيب ولمن يتصدى إلى التعليم وإعطاء الدرس الصحيح يجب أن ينظر إلى المذاهب ماذا فهموا من هذا، هل عندهم حديث آخر يعارضه أقوى منه وكذا، وهذا لا يتسنى الترجيح إلا لمن له باع في علم الحديث. فأجاركم الله من التعصب، أنتم شباب الأمة من بلاد مختلفة، ندعو الله تبارك وتعالى أن تتعلموا العلم الصحيح كتاب الله وسنة رسوله مع فهم الصحابة في أمور لا نجد فيها دليل، يجب عليكم ألا تهملوا كتب المذاهب الأربعة وخمسة حتى كتب الظاهرية. كذلك على عزير رحمة الله عليه كان إمام وله مذهب في الشام، فالليث بن سعد كان لو قالوا ليث بن سعد له آراء جمعت لو ما كان بأقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به. فالحاصل نريد ما نريد أن يعني نبدي لكم كراهية المذهب أبدا، هذا أبدا، هذا الذي نحن نرى في الهند وغيره التعصب، ومن يدعو إلى الكتاب والسنة يريدون أن يبيدوه هكذا، هذا يعني واقع من كلامهم ومن مشوراتهم ومن تصرفاتهم سبحان الله ومن إنفاقاتهم. ويقول واحد منهم يقول أهل الحديث هؤلاء يتقوون، يعني أهل الحديث هم سموا أهل الحديث أو السلفيين، هؤلاء يتقوون بالمملكة العربية السعودية، ونحن إذا لم ندمغ الأصل ولا المملكة العربية السعودية فلا بد أن نحارب الآثار الخارجية فقط ولا ننجح. عجيب هذا سبحان الله، يقول المملكة السعودية هي التي تصدر غير المقلدية في العالم. حماقة هذه يا أخي، كيف يعني واحد صاحب مذهب متعصب به ويريد أن يدمغ دولة أقامها الله وأدامها وقد خدمت السنة كذا، فيقول ما دمنا لم ندمغ الأصل فلا ننجح، وربما يكون جاء في هذه المؤتمرات وغيرها هذا الشخص نفسه، والله المستعان يا شيخ. على كل حال ندعو الله تبارك وتعالى ونقول نعيذكم بالله أن يحقد أحد على أئمتنا رحمة الله عليهم، ولكن نعيذكم بالله أن يتعصب لأحد من الأئمة ولأحد من الأشخاص في هذا الزمان أيضا، يكون رزين الفكر هاديا ويكون إن شاء الله يزن القول بأقواله بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، ولا يتناحر الشباب أيضا. الآن تعرفون أن هناك تناحر في بلدان أخرى، صعافقة وغيره، صعافقة إيش هذا يا أخي. على كل حال اتركوا هذه، لا تدخلوا في هذه القناتات أو بناتات. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أحبكم في الله. ما الأفضل للمسلم اتباع أحد الأئمة أم اتباع جمهور العلماء؟ عندنا مثل هندي يقول كل طول الليل كانت القصة قصة مجنون ليلى، في الصباح واحد حاضر في المجلس، ليلى كانت رجلا أم كانت امرأة؟ هذه قصة صادقة. نعم، يقول هل يجوز الاعتكاف في سطح المسجد إذا كان هناك ظل؟ لماذا تحرق نفسك إذا لم تجد مكانا غيره؟ لا بأس فيها إن شاء الله، إذا كان هناك مكان مظلل إن شاء الله، كله مسجد إن شاء الله، فوق تحت وكل المسعى إن شاء الله محل السعي. الناس إلى الآن يشكون أنه هل يجوز لي السعي؟ لا، كله على سعي النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت بعض الناس يصلي في الفندق الذي تتقارب أو يتقارب المسجد، هل له أجر قبل مثل أجر الذي يصلي داخل المسجد الحرام؟ أجرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أجرك على قدر نسبك. أنت في مكيف بارد وعلى زريبيات ما شاء الله فارهة وهناك فوق ولا تتحرك، لا يكون أجرك. وإن قيل أن الصلاة صحيحة إذا سمعت الصوت ورأيت من بعيد أيضا الجماعة الصفوف، لكن لا يكون أجرك مثل أجر من يأتي ويكون يصل صفه ما صفي ولو كان في الساحة. نعم يا أخي، هل يجوز لنا الاعتكاف في إيش؟ في صحن المطاف لا أعلنوا. أنت الآن ترى كيف تعتكف هناك، يعني مع الجدار ولا كيف؟ الصحن كله يتحرك ما شاء الله بالطائفين، ولهم الحق الأول. لمن قالوا أن الله ذكر الطائفين أولا، فالمطاف حق الطائفين. طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فلا تعتكف هناك إلا إذا كان خالي. هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن على أن هذا الأمر تحتاج، أنا هذه أسرة تحتاج لهذه الزكاة؟ لا، قبل يعني إن شاء الله أعطيهم إذا وفق الله زكاة من نوع آخر، لكن صدقة الفطر لا ينبغي أكثر من 3 أيام قبل. كان أبو هريرة رضي الله عنه يطلب منهم قبل 3 أيام لما كان أميرا للمدينة، وقد ثبت عنه. لا تعجلوا في هذا. نعم، في شيء كمان؟ صلى الله. هناك من يكره التطيب بعد صلاة الظهر في رمضان، ما التطيب يعني الطيب؟ لا، لو قلت السواك هذا له وجه. السواك بعد الظهر أو بعد العصر جاء منسوبا إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يكره في رمضان، لأن في هذا الوقت خاصة لخلو المعدة يكون خلوف فم الصائم، تغير الرائحة، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد استحب لنا السواك مع كل صلاة، لولا أنا شق لأمتي فهو على أصله إن شاء الله. كذلك التطيب يا أخي بعد الظهر، قبل الظهر، وخاصة إذا كنا في مجامع الناس، ففي مثل هذا يتطيب الإنسان حتى لا يؤذي رائحة بعض بعض. ومن هذا المعنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا الغسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ ما هو ضابطه؟ الكثير والقليل. والكثير إذا رأيت كتب الفقه، هنا يستفاد من كتب الفقه عامة قد وشروح الكتاب، يقولون إذا كنت نائما متكئا وصار نومك عميقا، لو أزحنا اتكاءك تسقط، معناه نومك عميق. أما إذا أزحنا وأنت تنتبه، معناه نومك خفيف لا ينقض. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. فهذا هو الضابط. والإنسان يخاف، يجعل أمره بين الله وبين نفسه، فإذا كان شك أنه يكون نومه عميق لابد أن يتوضأ، وإذا كان باليقين أنه نومه خفيف. نعم. هل يجوز الانصراف عن الإمام بعد تسليمه من الصلاة دون إكمال تسبيح الصلاة مع الإمام أن الإمام عقيدته خارجية؟ إيش معنى عقيدته خارجية؟ لا، نحن نقول أن أنت يجوز لك أن تنصرف قبل الإمام. تذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين وانصرف سرعان الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، المسرعين خرجوا، وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يقال وفي يده طول الخرباق، كان يقال ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا لم، قال كل ذلك لم يكن، لا نسيت ولا قصر. قال بلى قد نسيت يا رسول الله. فسأل قال أصدق ذو اليدين؟ قال نعم. ثم توجه وأتم الركعتين، خرج سرعان الناس. فدل على هذا على أن العادة من الصحابة الذين عندهم حاجة ليس بلازم أن يجلس مجلس الإمام حتى ينصرف الإمام في كل الصلوات. نعم. امرأة تهاجرت مع أخوها بسبب منعها ميراث أبيها، ثم منعته من ميراث أمه، ثم منعته من ميراث أمه، وهي الآن تريد أن تصله. الوصل يعني لابد منها ولا يجوز القطع، لأن الله تبارك وتعالى يقطع من يقطع رحمه، يقطع النفس. فإذا لابد أن يؤتي كل ذي حق حقه ويتصالح ويتعافي، لا يجوز لأحد أن يمنع حقه. هذا هو كذلك، لابد أن يتصالح حتى قد لا يقبل. يعرض أعمال بني آدم يوم الاثنين والصلاة على الله تبارك وتعالى، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيقبل من الجميع إلا 2 بينهما لفظ شحناء بينهما شحناء. فيقول الله تعالى أركوا هذين، أركوا يعني أخروا هذين حتى يصطلحا. فلذلك ينبغي أن نخاف أن بما بيننا من الإخوان شحناء، كذلك لا يجوز أكثر من 3 أيام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ترى بعض المطويات إيش تلقى في الأرض، وهكذا نرى بعض التمر، فهل يجوز أن أخذها؟ خذها. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الطريق تمرا قال لولا أنها، وكذلك جاء في حتى على فراشي لولا أنها من الصدقة لأكلتها، مو كذا؟ فهذه خذها ولا تخف، وكل وأتم أي واحد إن شاء الله نعمة الله تبارك وتعالى. أما اللقطة التي هي حرام في المكتين مكة والمدينة، هذه اللقطة ذات بال، إذا كان 1000 ريال هناك مكتب الأمانات توصل إن شاء الله قد يصل صاحبه هناك. ما هو أفضل مكان لدراسة علم الحديث في هذا الزمان؟ لا أعرف أفضل مكان، إذا كان جامعات وكذلك أفراد ما أعرف، إلا في المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى التي خدمت كتاب والسنة شيء كثير، وقد جمعت من أفلاذ أكباد المسلمين من العلماء من البلاد المختلفة، سودان علماء كبار هنا، ومصر علماء كبار هنا، كذلك العراق العلماء هنا، فإن شاء الله على كل حال تجد هنا أفضل. وهناك في كل بلد قد يكون ناس، فينبغي أن تدخلوا في هذا إن شاء الله بهمة. هل هناك فرق بين تحقيق توحيد الربوبية وبين إقرار توحيد الربوبية؟ الإقرار قد يقر الإنسان لكن لا يحقق، وهذا هو العصيان والمعصية، قد يقر لكنه لا يحقق، فلا شك أن هذا الإقرار ليس، وهذا يكون هو من كلام المرجئة الذين يقررون لكنه ليس عندهم عمل، وهذا لا يجوز. نعم. هل الساحات الخارجية التي خارجا، هل الساحات الخارجية التي خارج النساء يصح الاعتكاف فيها؟ لا، الساحات ليس حكمها حكم المسجد، وحكم المسجد كلما يكون توسع داخل جدرانها، بارك الله فيكم، الساحات ليس داخل فيها، لكن إذا كانت الصفوف ممتدة على الساحات فهي في حكم صلاة المسجد الحرام أجرا إن شاء الله. رجل يغتسل من جنابة بالماء والصابون فقط أي بدون علمي بأحكام الغسل وصفتي هذا منذ بلوغي، ماذا يفعل؟ إذا كنت تعرف أنت وأنت تعرف السنة فعلمه، هذا أول شيء أنت تفعل، ثم هو يفعل إن شاء الله ما علمته. وإذا كان اغتسل كيف يكون غسله؟ إذا كان ننقى جسمه ولو لم يكن توضى وغيره وضوه غسله صحيح، ثم إذا أراد الصلاة لابد أن يكون توضى ويصلي، فليس عليه حرج، لكن علموه السنة بارك الله فيكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. هل يجوز استعمال الرقية الشرعية للناس وأخذ المال من الناس؟ لا يجوز أن تطلب، إلا أجاز العلماء قالوا إذا كان شخص يعني ناجح في هذا الباب ويتصدى وليس لا يجد فرصة لاكتساب شيء ما، فلقدر حاجته يجوز أن يأخذ من الناس ولا يبالغ فيه. بعضهم يطلب 300,000 روبية في الهند ويخرج الجن يقول، نعم سبحان الله، ويجوز، لكنه إذا كان عنده عملا آخر فلا يجوز له أن يأخذ، ما دام أغناه الله تعالى فلا بد أن يعمل لله. هناك ناس في الحقيقة في بعض البلدان يجبرونه الناس أن لا يجد فرصة، لا يجد فرصة، فجعلوا رقية بيت للرقية سموه دار الشفاء، وحكم عليه بعض الناس قالوا هذه بدعة وغيرها عجائب وغرائب. الناس بحاجة إن شاء الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأطباء حارث بن كلدة وغيره ما كان لهم مكان خاص ومطب خاص، محل خاص، مو كذا، محل الطب وعيادة خاصة، ثم بعد ذلك جاءت سنيته. فالآن يقولون لا يجوز، هذه بدعة أن يجعل إنسان مركز للرقية وغيره، لكن نقول إذا كان لا يجد فرصة لأجل الناس يجوز له يأخذ على قدر ما يعيش به، غير إيش مقيم وهو زائر ما أدري إيش، هل يجوز دفع الزكاة في بلد الأصل لزائر في السعودية؟ الزكاة العامة لا بأس فيها، بل يعني قد يكونون هناك أقربون لك أقارب، والأقربون أولى بالمعروف. أما زكاة الفطر فهو حق لفقراء المكان الذي أنت تفطر فيه وأنت تعيد فيه، فزكاة الفطر أصرف هنا، والزكوات العامة وانقلها إلى أي بلد إن شاء الله جاهز. نعم، إذا كان هناك ناس من أقاربك وغيرهم أحوج. ما هو الراجح في تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ السفرة الواحدة ليس فيها شيء إن شاء الله، لكن إذا طال الشعر ليحلق أو يقصر ثم بعد ذلك تخرج إلى الميقات، لأن الآتي للعمرة والحج من الصحابة ما كانوا يخرجون إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة، فإذا خرجت إلى لملم، إلى ذو الحليفة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير جاء وبقي وجلس هنا، ثم ذهب إلى ذو الحليفة وأحرم من هناك ورجع إلى مكة ولم يدخل المدينة، نص صحيح صريح. عائشة رضي الله عنها أيضا وهي امرأة ذهبت إلى الجحفة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وأتت بالعمرة من هناك، فهذه هي السنة، سنة الصحابة. نعم، هل مساجد مكة لها نفس فضل المسجد الحرام؟ لا، لا تقل في فضل المسجد الحرام، لكن حدود الحرم كلها، وتعرف أن حتى الوديان يدخل فيها أنه فيه 100,000 صلاة إن شاء الله، وإذا كانت الجماعة في أي مسجد فتزيد على 25 و27 إلى آخره إن شاء الله، لكن لا تقل أن كلها مساوية للمسجد الحرام. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فضل من كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله يسلمك.